قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة، فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، وكان سعد ذا غنى، فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين وأزوجك؟ قال: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فما رجع حتى استفضل أقطا وسمنا، فأتى به أهل منزله، فمكثنا يسيرا أو ما شاء الله، فجاء وعليه وضر من صفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيما؟ قال يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: ما سقت إليها؟ قال: نواة من ذهب، أو وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشات. رواه البخاري رحمه الله تعالى. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مثل جيد من الإيثار يقدمه سعد بن الربيع رضي الله عنه، وهذا يبين لنا كيف أن الأنصار رضي الله عنهم بعدما هداهم الله تعالى للإسلام تجردوا من مصالحهم الذاتية وتخلوا عن أعرافهم الجاهلية وانصهروا تماما في بوتقة الإسلام. فسعد في جاهليته لم يكن ليقدم لأحد كائنا من كان نصف ماله، ولا ليتنازل له عن إحدى زوجتيه كما جاء في رواية أخرى للبخاري، ولكنه قدم ذلك بعدما أسلم سخية به نفسه. وهذا يبين لنا عظمة الإسلام وقوة تأثيره على من آمن به حقا، حيث يصحح المفاهيم ويجلي التصورات ويدفع بالسلوك نحو القيم العليا والأهداف السامية. وبهذه الأخلاق العالية التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، نجح الصحابة في فتح القلوب قبل فتح الممالك، وقضوا على كل مظاهر التخلف الخلقي من الظلم والتجبر والطبقية المقيتة التي نتج عنها تعطيل الطاقات وإخماد المدارك الفكرية والتخلق بالأخلاق السيئة كالغل والحسد من المظلومين والكبر والخيلاء من الظالمين. وفي هذا الخبر مثل من العفة والشهامة والاعتماد بعد الله تعالى على النفس في طلب الرزق، حيث لم يقبل عبد الرحمن بن عوف ما عرضه عليه سعد بن الربيع رضي الله عنهما، وفضل أن يؤمن احتياجاته بنفسه، وهو مثل من بذل الطاقة في الإسهام في عمارة الأرض وتكوين القوة المادية للمسلمين. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.